فحرم عليهم ما سوى ذلك إلا على أزواجهم أو ما ملكت فإنهم غير ملكون. فمن ابتغى وراء ذلك يعني من طلب وراء الأزواج والإماء المملوكات فهو العادي المتعدي بحدود الله. نعم. وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقا لأنه لا يباح في حالة من الأحوال, وأما البصر فقال لا. نعم. وأما البصر لا قبل. وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقا لأنه لا يباح في حالة من الأحوال إلا فيما يعني الحرام منه لا يباح, الحرام منه لا يباح في حالة من الحرام منه. أما البصر فيه البصر فيه استثناءات, النظر الذي تدعو إليه الحاجة كالنظر المخطوبة أشياء يستدلون على هذا بقول غضوا غضوا ولم يقل كفوا أبصاركم يا أيها الذين يكفوا بل يغضوا, والغض يعني في تخفيف من النظر. نعم. أما الحفظ فمطلقا. نعم. وأما البصر فقال يغضوا من أبصارهم بآذات من الدالة على التبعيض, فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة كنظر الشاهد والمعامل والخاطب ونحو ذلك. ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم ليجتهدوا في حفظ أنفسهم من المحرمات. قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن. نعم. نعم علي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.